وجاء في حديث واحد أنه وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه. ولهذا اختلف حديث أبي هريرة مع حديث وائل بن حجر، ورجح جمع من العلماء أن فيه انقلاب، لأنه جاء الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، قال وليضع يديه قبل ركبتيه. قال ومعلوم أن البعير يضع وليضع يديه قبل ركبتيه، ومعلوم أن البعير يضع ركبتيه قبل يديه. فقالوا إن به الحديث انقلاب، والمقصود المسألة معروفة، والذي رجعه ابن القيم ورجعه جمع أنه يضع ركبتيه قبل يديه، هذا إن شهد، وإذا كان يشك عليك المسلم فلا بأس لو قدم يديه قبل ركبتيه. ويجاري عضديه عن جنبيه وبطنه عن ذخذيه ويفرق بين ركبتيه، هذا في حالة السجود، لكن لا على وجه يؤذي من كان بجانبه، بل يجابي عضديه بحيث لا تلتصق بالجنبين، وكذلك يفرق بين الركبتين بحيث لا تلتصق هذه بالأخرى، ويرفع بطنه عن ذكره، وهذا كله سنة. ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها فتصح ولو سجد معها. أقول أحسن الله إليك، حديث تقديم اليدين على الركبتين أصح وله شواهد على الله عنه، وكلها ضعيفة هذا وهذا، ولكن هذا له طرق وله شواهد، كل شواهد تقييده بالعاجل يحتاج إلى دليل على الله عنه. وأما ما زعمه العلامة ابن القيم رحمه الله فهو متعقب عليه عفى الله عنه. ابن القيم هذا اجتهاد اللي وصل إليه، ولكن الحديث صريح. وأنا يكون اجتهاد ابن القيم، لا لم يظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم. ويدين البعير دائم باسط من ضرر. أقول ما ظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم. لم يظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم، فالذي نعرف أن الأحاديث وكما قال ابن القيم وكما قرره جمع من أهل العلم غير ابن القيم، وهم كلهم قالوا على بهذا القول. ورنا ابن القيم ما نقول هذا من باب يعني على تقبيل، إذا قررنا صحة الحديث ما نقول هذا يجوز هذا وهذا، نقول يجوز هذا وهذا. أما يعني هذا كله من باب الأولوية، ما نقول تلك الصلاة، لا نقول عن شيء تقول ورما نقول إذا جاء هذا أصح. المهم إذا جاءنا بطلان ثلاثة قلتوا ما نقول، أما ما دمنا نقول هذا يجوز وهذا يجوز إلا أن هذا من باب الأولى. وإذا قلنا أن هذا من باب الأولى ما في حرج على الله، شو؟ إذا قلنا بالعكس أننا نقول وليضع ركبتيه قبل يديه، هذا هو الذي تميل إليه النفس، وهو الذي دلت عليه الأحاديث، وهو الذي رجعه جمع من العلماء، وهو الذي أيضا يخالف ما عليه البعير، لأنه الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. هل الحديث عبد الله عنه وليضع يديه قبل ركبتيه؟ هل أثبت الحديث؟ أي البعير يضع يديه، البعير يضع يديه، صار المراد وليضع ركبتيه قبل يديه كما في حديث واحد. إذا من كلام العرب قصت منافرة ألقنا في العلاقة مع المسلمين، يعني بعضهم يقولون الآن يا شيخ من ركبتي البعير في يديه ولا بالشريف وعلقنا في العلاقة إن شاء الله حاكم، بس ما يستطيعون عبد الحديث لا الركبتين ما يكون يديه ركبتين في يديه. كلام العرب لما تنافروا إلى الحاكم العرب الفجاري بدر بن عمرو الفجاري قال لهم أنتما كركبتي البعير تقومان معه وتقعان معه، هذا العرب له رجليه ومن تقومان معه وتقعان معه. أقول عفى الله عنك، سراقة يقول فساقة قدم فرس إلى ركبتيه، سراقة مو بعربي إنها سخت يده الحال أو لا يد إلى ركبتيه، لا يدري إنها سخت يده الحال. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مسألة أقول مسائل سبقنا إليها عفى الله عنك ودونت وكتبت وتكلم عنها ولكل واحد منا مندوحة أن يختار قولا بمرجح. لا واحد منا يجب أن يختار من طلبته المهم وضع الركبتين قبل اليدين هي التي جاءت بها الأحاديث وهي التي رجعها ابن القيم وغير ابن القيم وهو الذي أيضا دل عليه لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير والعرب انما تعرف الركبتين في الرجلين. اما ما ذكرت من قصه سواقه فهذا ما بها دلال من يقول ان الذي طاحت بها نزلت بها شاخه هذا على تقدير صحته مع ان هذا من باب الاخبار وفي قصه الهجره ومعلوم ما يذكر فيه من طريق الاخبار ويذكر من طريق غير ما يذكر من طريق الاحكام. فالعلماء مسألة الأخبار وتساهلون بها ويذكرون بها حتى الموضوعات غير مسألة ما يتعلق بالأحكام. فالأحكام شيء ورواة الأخبار والمغازي والقصص شيء آخر. والأعداء ينفذون إلينا من خلال هذا. هذه مسائل علمية بحث العلماء والحق والحمد لله فيها واضح. والأعداء هم جايين في مسألة الركبتين واليدين يجون في مسائل أخرى الخلاعة والدهارة والشبه. لما جاينا الاعدام جاينا لكون كما يديه قبل رجليه قبل شهر ولا تجد مباشرة دول الصميم ما يخرب العقيدة ولا هذا كله جائز دولون ما يفسد العقيدة ويشكك في دين الرجل. وكون هي طالب العلم الصغير اللي مثل يستدرك على ابن القيم او غيره لا يطعن في امامة ابن القيم وجلالته. طلبة العلم كلهم يستفيدون بعضهم وينظرون الى الادلة وينظرون الى الاستدلال. اسمع ولنا سلف في هذا ما علينا حرج مو ما عليك حرج لكن اللي يريد ان يطعن فيكتب ويجمع الاثار. لا أو الإمام أحمد أو البخاري أنهم معصومين أبدا. وكل الله كل الله الحق في المجال ما في شيء. وابن القيم مثل ما أمس جريد تبارك في درسنا قلنا أنه غالب في ربنا ولك الحمد اللهم رب وغالب في اللهم صل على محمد وغالب في أشياء كثيرة واضطرب أيضا في مسألة وضع اليدين على الصدر أو على سرة اضطرب كلام في إعلان واقع خالف ما قرر في البداية الفوائد وهذا شيء معروف أتمنى ابن قلنا معصوم. لكن ما نستطيع ما دام ظهرت الأدلة الآن أن نرد على ابن القيم إلا بدليل. فلو مثلا جمعت أنت الطرق طرق الحديث من تريده والآثار وكلام ابن القيم ثم ناقشته سلمنا لك. أما مجرد الكلام أن نقول في ابن القيم أنه معصوم أو نقول أن العالم الفلاني معصوم لكن بس ما نستطيع أن نخطيه أو نخالفه أو مثلا وقد نخالف ما بشيء إذا دل الدليل خرجنا على طول. لكن ما دام أن الدليل بما يظهر أنه مثل ما ذكره نور ما اسمع ما ذكره رحمه الله ما نستطيع إلا الأدلة فيها جدة أدلة واضحة مقنعة. أنا اخترت من أتى بأدلة، اخترت رأي من أتى بأدلة ورجحت ما ذهب إليه ولا على حرج سلفا. اخترت ما نلومك أنت اختار من جاب الأدلة، احنا نختار من نقيم ما رجحنا اللي يرجح. فلا تجب مباشرة المصلى بشيء منها فتصح ولو تجب. الصواب ما بالشك انه يضع ركبتين قبل اليه بلا شك، وهذا هو الذي تشهد له الادله بلا تردد. ولو وضع يديه قبل ركبتين لا حرج، لكن هذا من باب الافضل والاولويه. وجه اهل الحديث بشيء معروف في كلام العرب. ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها. الفقهاء في رواية الحديث هم ما في الشك يريدون الخير، البقر المذهب غير المذهب، لا يمكن أن أحد يريد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا أبدا، إنما تختلف المفاهيم، أو أنه لم يبلغهم الحديث، أو يظنون يسجدون كلام لأحد أهل العلم ويتبعون من سبقهم يظنون أنه حديث وهو في الواقع ليس بحديث، لكنهم معذورين. لا يمكن مخالفة النصوص، يدبرون النصوص، ولا أعتقد أن مسلم على وجه الأرض يريد مخالفة الحديث أبدا، بل إذا صح الحديث ولم يكن له معارض وكان واضح الدلالة ما أحد يخالف. وأكثر ما يقع الخلاف بين العلماء في مسألة الحديث هل يشمل هذه المسألة وينطبق عليها أو لا ينطبق، هذا أكثر ما يقع الخلاف. نعم. حديث هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل خطوة ورمى، أليس في هذا حديث دلالة بحسب وغيره قال من قال يدين يسجد وغيره؟ طيب من رواه؟ لا أشهد. لا أشهد. هذا فكرة المصلى بشيء منها فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه. قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقنوت، إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده. قال ولا تجب مباشرة الأعضاء للمصلى، بل لو كان هناك حائل لا بأس. مثاله لو كنت تصلي في الصحراء مثلا في أيام البرد و دخلت أيديك لبشتك حتى يأتيك حرارة الشمس أو برودة الأرض، لكنها باشرت الأرض إلا أنه وضع الحائل، فلا بأس. هذا هو المعنى، لأن الصحابة كانوا يسجدون على عمائمهم، يعني يبسط الواحد عمامته ويسجد عليها وقاية من الحرارة. فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزه. فلو وضع بعض أعضائه على بعض لم يجزه، بأن وضع يده اليمنى على يده اليسرى هكذا هذا لا يجزه، لأنه لم يكن ساجدا على الأعضاء السبعة. نعم. ويكره ترك مباشرتها بلا عذر ويجزئ بعض كل عذر. ويكره ترك مباشرة المصلى بلا عذر، وكذلك يجزي مباشرة المصلى ولو ببعض العذر، كما لو وضع بعض الكتب هكذا وضع الله ولكن الأصابع وصلت الأرض فعندهم جائز، لأنه يصدق عليه بأنه وضع يده. ويجزئ بعض كل عضو، وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئ، ذكره في الشرح. وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أقصى. نصف اللي عندي ظهر كفيه. ظهر كفيه. وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزيه. كذلك ولو وضع على الأرض يديه بأن وضع ظهورهما على الأرض هكذا أو بعض قدميه فظاهر الخبر أنه يجزيه لأنه يسقط عليه السجود على سبعة الأرض. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. ومن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها. لو قال مثلا ما يستطيع يسجد على جبهته بأن يكون بها له عذر ما نقول عاد ميل راسك تسجد هكذا أو ضع لحية محل وجه أو فمك على الأرض وما جبهت. لا، لأن المطلوب منه هو وضع جبهته على الأرض. ويومئ ما يمكنه. ويومئ ما يمكنه إذا كان لا يستطيع أن يوصل جبهته الأرض. ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذي جاره. ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال. كذلك ويجافي عضديه عن جنبيه في حالة السجود كذوي في الركوع كما تقدم ويرفع بطنه عن فخذيه في حالة السجود ويفرق بين ركبتيه في حالة السجود ويعقد أطراف أصابعه موجها بها إلى القبلة في حالة السجود لكنه لا ينبغي أن يجافي عضديه على وجه يؤذي المصلي الذي بجانبه بل على قدر ما تحصل به السنية بدون أن يؤذي من كان بجانبه بأن لا يضايق أثناء أو يمزق القدمين في الجنب أو يفرق لا يفرق ما دام يفرق بين ركبتين. ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة ولو أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه وإن طال ويقول بالسجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع. وله أن يعتمد على ركبتيه إن طال السجود ويقول بالسجود سبحان ربي الأعلى لكن لا تندار ركبتين السجود الا اذا طال السجود شق عليه ويقول سبحان رب العلاء كما تقدم في الركوع الواجب مره وادنى الكمال ثلاث وعلاه عشر. نعم. ثم يرفع راسه اذا فرغ من السجده مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ان يسرى رجليه ناصبا يمناه ويخرجها من سحبه ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع. ويسجد الثانية ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مفترشا يسراه أي يسرى رجليه ناصبا يمناه ويخرجها من تحته ويبني أصابع نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مرمومتي الأصابع كما يفعله في التشهد الأول سواء بسواء. الحديث طبعا

وإنما فعلها أخيرا لما بدن وثقل وكبر لحمه، فجاء صار يجلس للاستراحة لا على وجه السنة والفريضة، بل على وجه طلب الراحة لأنه يشق عليه. هذا قوله، يقول كما حدث ذلك عنه عائشة رضي الله عنها. أقول لو فعلها مرة وتركها مرة، لا نعرف أن لم يفعلها، لكن أخيرا فعلها في خبر عن الكلاب. وهو ملازم على هذه الجلسة، ويشكون الإمام هو الإمام كلها كان من أولين كانوا وجو قاموا رجال هو الإمام لذوب السنة مثل الواجب ومتابعة ما هم الله ما ينبغي ما دام شيء. قام من الجلسة ثم لما قام من الجلسة يقوم يقوم يقوم إذا قام من الجلسة للاستراحة تكبر لئلا يخطئ ومن يخطئ هذا من بس يمشي الجالس والمعمومين يعني ما حصلت المتابعة المطلوبة من كل وجه. المتابعة أن أفعال المأمومين تقع عقب أفعال إمامه، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، فالباء تكثر الترتيب باتصال، وإذا وضع رأسه من السجود فارفعوا رؤوسكم وتناولوا. قالوا إن الباء هنا تكتب الترتيب باتصال كما هو معروف كتب النحو، والفاء للترتيب باتصال نكره ثم للترتيب باتصال. بين الشيختين وكذلك ماذا يقول امام معتمداً على ركبتين كون وإلا اعتمد بالأرض وفي الغنيا يكره أن يقدم إحدى رجليه. وفي الغنيا يكره أن يقدم إحدى رجليه، معناه يعني إذا كنت قائم الصف قدمت اليمنى ونصف في محلك أو اليسرى كذا. كان يقول عبد الغني عبد القاضي يقول يكره ينبغي أن تكون رجليك متقابلة لا تتقدم هذه على الألف. عبد القادر الجلالي. ويصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى ما عدا التحريمة أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، فلا تجرى إلا في الأولى، لكن إن لم يتعوذ فيها يتعوذ في الثانية. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى سواء بسواء ما عدا التحريمة، فإن التحريمة خاص بالركعة الأولى، والتكبيرة الثانية هذه تكبيرة انتقال ما هي تحريمة، مع الكريمة والاستفتاح. الركعة الثانية لا استفتح، وإنما الاستفتاح خاص بالركعة الأولى مع التريمة والاستفتاح والتعوذ. أيضا هذا عندهم من أن التعوذ خاص بالركعة الأولى. الثانية عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين دون أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما هذا خاص بالركعة الأولى، ولكن هذا دين رب. فالظاهر أنه ما في مانع بما لو استعاد أسر ركعة الثانية والثالثة، لأنها ابتدع القراءة من جديد. والله يقول فإذا قرأ القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا هناك دليل يمنع من هذا. وهو الرواية الثانية عن أحمد أيضا أكثر رجاء من العلماء ما عدا التحريمة والاستزاء والتعود وتجديد النية، أي أنه لا يجدد نية جديدة في الركعة الثانية، بل نيته مبنية على مستصحبا للنية الأولى التي نواها عند تكبيرة الإحرام. فلا نقول أن كل ركعة تنوي أن هذه كانت تنوي أن هذه ذلك التنوي أنك انتهيت من الأولى وبدأت في المجمع يليها، لا يكفي استصحاب النية، إلا أن ينبغي أن تكون ذاكرا لها، وإلا لو عجبت عن ذلك فهو مشترك في عبادته فيكفي الاستصحاب. نعم. هذا يأتي في باب صلاة الجماعة الذي يحكم نصره الرجاء والإمام راكع ولا أمكن كبر تكبيرة الإحرام من ركع يعني بدون تكبير، هذا يأتي أنه يجي عندهم إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم ركع، والقول الآخر منه بل أفضل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ثانية تكبيرة الوضوء، لكن بحث هذا يأتي في صلاة الجماعة. الرسول هو الدليل وهو المتبع وهو الواجب على التمسك بما قاله الرسول وما امر به وما فعل. ليست الاستراحه يقولون ما فعلها الرسول الا اخيرا، وعائشه يقولون انها من اعلم الناس للرسول، وتقول ان ما فعله في اخر حياته لما بدل، وتقول وكثر لحمه لا انه يفعلها سنه، هذا معنى ما يقولها عائشه وهو من اعلم الناس. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: بعد فراغ من الركعة الثانية يجلس مفترشا تجمع ويداه على فخذيه ولا يمسكها ركبتيه على عشر الأصابع، من واحد إلى 60، ثم أيضا إذا فتح أصبر تعتلى، وإذا ولشمس الدين الناصري قصيدة في هذا الموضوع في مسألة كيفية الحساب في الأصابع، وهو حساب معروف عند العرب غير مسألة الحساب في الأصابع عند الفرنسيين، فالحساب عند الفرنسيين على شيء آخر بالنسبة إلى ما يكتب الأوراق، يعني اللي خان العشرات والمئات والآلاف وأحد العلاب وأحد مئات العلوب وأحد الملايين، فهذا إذا لم يكن معنى فلن يستطيع أن يحسب بأصابعه بسهولة. فمثلا في مسألة الضرب والطرق بأصابعه بدون أن يحتاج إلى قلم على ما ذكروه في كتب الجندرة، فهذا ليس من هذا القديم من شيء، وإنما الذي نام عقد غير وخمسين عشرة، وإذا فتحت أربعة واحدة صار عدد معين المعروف، ثم يشير بأصابعها بسبابتها، يعني إشارة إلى الوحدانية، والسبابة في هذا بقي بقي سؤالان، جعل الحديث أنه يشير بسبابته، لما سقي الحديث بسبابة؟ ثم ما هي الحكمة في كون يشير إلى الوحدانية بأصبعه هذا دون بقية أصابعه؟ فهذان السؤالان ما الجواب عنهما؟ أولا لما سميت سبابة يعني. السؤال الثاني ما هي الحكمة في تخصيص هذا الأصبع عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله في هذا الأصبع خاصة، وعلى قول ابن رسول الله ومع وعلى ما والملك أن تشيرنا عند ذكر كل جلالة التحيات وذلالة كل جلالة تشير بأصبع السبابة، ما هي الحكمة في تخصيص السبابة دون غيرها من بقية الأصابع؟ نعم. فيه تعريف الاستخدام الرسالة يقدر أن تسمي الجلالة بتحريكها في وقت السر، هكذا ما غرف الإنسان وفرتك بالإشارة والله أعلم اتصالها بنياب القلب. بس وش العبارة وقت السر؟ أولا السبابة يقولون لأن عادة العرب ما يريد أن يسب شخص آخر يشبه عن شفاعة كذا. هكذا يشوف السبابة إذا حملت الخوص يسب يسب أصبعه سنة سبابة، والتخصيص عند كلمة تعود قالوا أن الأصبع هذا خاصة مرتبط برياض القلب بعروق القلب، فلم يجري القلب ارتباطا أكثر من بقية الأصابع، فلهذا يشير عند الهيلمة وعند التشهد الذي فيها وحدانية الله بأصله في ارتباط هذا القلب واتصالها بنياط القلب. يعني الدليل تجربة ولا نحو تقوية من تقوى نياط القلب؟ يمكن تقوية من علم التشريح تحسب من علم التشريح. لما خرج وسلم الحديث هذا ويشير بسبابتها من غير تحريف من تشهد ودعاء للصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيه على التوحيد. ويشير بأسماء السبابة من غير تحريف، يقول أنها أول يحركها عند الدعاء وعند ذكر الله تعالى، والقول الآخر أن الإشارة بالسبابة خاص عند قول أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لأن هذا هو الذي ورد. وأما إشارة الإشارة بأنقص التحيات لله مثلا وعندهم ذكر الدعاء أو من الجلالة، فهذا هم يرون هذا الرأي، لكن هذا يحتاج إلى دليل إن كان خاصا من العديد كنعان، وإلا بالمعروف في حديث عمر بن الصحيحين أنه يشير بأصبع السبابة عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. تسقط أصابع اليسرى مقمومة إلى القدمة ويكون السجادة. هل بس مجرد أو يرفعها فوق يشيل من الأخوان يرفعها من الشفاء مثل ما كان مثل ما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس وعرضها صلى الله عليه وسلم كيف هي هذه يعني جو كلام ولا يرفع ما رفع يعني في الآن لم يشير إلى إثبات العلم إنما يشير إلى التوحيد. أما الرسول هذا يستشهد الله عليه لما قال لهم ألا هل بلغت قالوا من أمرض أسفل اللهم اشهد اللهم اشهد. ايش؟ عشان تشهد ورد بنعيه شارك وقمت هاي مثل ما شارك وقمت هاي يعني الله يشتري أفضل عند الدعاء لا تنال نعم. ويبسط أصابع اليسرى مقمومة إلى القبلة ويقول سرا التحيات لله أي الألباب التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى أي مملوكة ومختصة به كذلك. ويقول التحيات لله جاء لحديث ابن الخضر رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يضرب علينا التشهد السلام على الله بعباده السلام على دينه وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ولا تقول التحيات لله والصلوات إلى آخره. وهذا هو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود. ومعنى التحيات على خلاف ما كانت العرب تحيي بها ملوكها ورؤساءها. العرب عندما يريدون ان يحيوا رؤساءهم يقول ابيك الله وبعضهم يقول انتم صباحا وبعضهم يقول عش الف سنه. هذه تحيه العرب لرؤسائهم. فالشريعه ابطلت هذا كله وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقال التحيات لله. ومعنى التحيات أي جميع التعظيمات لله من البقاء والدوام والتعظيم والملك والتصرف. هذا معنى التحيات يعني العظمة والبقاء والدوام والملك كله لله لا شريك له في ذلك. هذا معنى التحيات لله. والصلوات أن يخمس أو الرحمة أو المعبود بها والمجادات كلها أو الأدعية. والصلوات قيل هي الصلوات الخمس وقيل هي الدعوات والمعنوات. الصلوات الخمس هي مشتملة على الدعوات. فمنذ يكبر المصلي يكبر تكبيرة الإحرام وهو بالدعاء إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة. وقد تقدم لنا الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة وأن أحدهما مستلزم للثاني والثاني متضمن للآخر وهذا كله قد مر بيانه. الصلوات أي الصلوات الخمس أو الدعوات فإنها لله وحده لا شريك له فلا يجوز لك أن تصلي لغيره ولا أن تدعو غيره بما لا يقدر عليه إلا ربنا. لا هذا مسألة الرحمة هو مسألة من صفاته سبحانه وتعالى وقد تقدم لنا في أول الكتاب عند كلام الثالث على أفضل المصطفين محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله أفضل ما بين محمد وصلى الله على أفضل المصطفين محمد. قال الثالث الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة ومن العالمين الدعاء ومن الملائكة الاستغفار. قلنا أن تفسير الصلاة بالرحمة غلط وأنه لا يسلم لهم ولا لغيرهم من أن الصلاة هي الرحمة كما تبدأ في أول كتاب. وقلنا أن القول المعتمد في تفسير الصلاة على الرسول هو ثناء الله على عبده الملأ الأعلى كما أتاه البخاري في صحيحه، وأن الصلاة خير الرحمة، فلا يتقسم الصلاة بالرحمة، فالله قد غير بينهما في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعطف الرحمة على الصلوات يقتضي المغايرة، من لازم على أن الرحمة غير الصلاة، لأن الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وذلك الصلاة تتأدى بألف صلى الله عليه صلى الله على محمد